إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 35 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستمر في ما أورده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا النوع، وهو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطال الكلام كثيرا فيه وذكر مسائل عديدة تتعلق بالمرفوع وتفريعات. وكما تقدم معنا أن المرفوع إما أن يكون تصريحا وإما أن يكون حكما، وهناك ألفاظ وصيغ في المرفوع صريحة، وهناك بعض الصيغ التي تحتمل الرفع وتحتمل الوقف. وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الصيغ التي هي صريحة في الرفع، ثم ذكر بعد ذلك الصيغ التي تحتمل الرفع وتحتمل الوقف، فقال عليه رحمة الله: ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان. فهنا في هذا الفصل ذكر الحافظ ابن حجر كما قلت بعض الصيغ التي ترد في الأسانيد يستعملها الرواة من التابعين وغيرهم، وهذه الصيغ قد تدل على الرفع وتحتمل أيضا غير الرفع، إما أن تدل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تدل على أنه غير مرفوع. ومن هذه الصيغ بدأ أولا بصيغة قول الصحابي مثلا من السنة كذا، وذكر أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء عليهم رحمة الله، فالأكثرون يرون أنها تفيد الرفع. إذا قال الصحابي في أي حديث من الأحاديث من السنة كذا، فهذا يدل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل عن ابن عبد البر أنه نقل الاتفاق على ذلك، وكلامه أو كلام الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله نقله الحافظ ابن حجر في النكت، وفيه اختلاف عما نقل هنا في النزهة. ففي النكت نقل عنه وقيد ذلك بالصحابي فقط، أما هنا في النزهة فذكر عن ابن عبد البر أنه يقول ذلك في قول الصحابي وفي قول غيره، فلذلك قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك. لأن يعني ابن حجر بدأ أولا قال قول الصحابي من السنة كذا، قال نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه مرفوع، ثم زاد قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. يعني إذا أطلق قال من السنة كذا من غير أن يضيف ذلك إلى من قالها من الصحابة، كان يقول من سنة أبي بكر مثلا أو من سنة عمر كذا وكذا، هذا لا شك أنه ليس بمرفوع. لكن إذا أطلق وقال من السنة كذا، قال حتى إذا قالها التابعي، حتى إذا قالها التابعي، لكن في النكت اقتصر على قول الصحابي فقط. وهذا القول يعني لم أجده في كتب ابن عبد البر، وأقرب كتاب لأن يورد فيه هذا القول هو التمهيد، لكن ابن عبد البر ذكر ما يفيد ذلك في الصحابي فقط، ولم يذكر الكلام كما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهنا كما قلت زاد غير الصحابي، وفي النكت لم يذكر إلا الصحابي. وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن في المسألة خلاف، ونقل أن الشافعية له قولان في المسألة، قول يقول بأن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع، وهذا ذكره في الأم والصبح بأن قول ابن عباس والضحاك بن قيس أنه من السنة، قال لا يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الشافعية عنه قولا آخر بأنه ليس بمرفوع. لكن يمكن أن يقال بأن الحافظ بن عبد البر في نقله للاتفاق أراد اتفاق أهل الحديث، ولم يرد اتفاق كل العلماء من الفقهاء والأصوليين وغيرهم، إنما أراد اتفاق أهل الحديث، وهذا الذي ذكره أيضا الحاكم في المستدرك حيث قال: وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند، يعني أن الحاكم ذكر الإجماع، لكن الإجماع المقصود به هنا هو إجماع المحدثين، هو إجماع المحدثين لا إجماع كل العلماء من سائر الفنون الأخرى. وأيضا الحافظ ابن حجر نقل في النكت عن البيهقي أنه قال: لا خلاف بين أهل النقل، ويقصد بذلك أهل الحديث، لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا، ونحن نريد فقط كلمة من السنة، أو من السنة كذا، أنه يكون حديثا مسندا. إذن عندنا أن البيهقي وتلميذه الحاكم نقل الإجماع واتفاق أهل الحديث على أنه مرفوع، فكذلك يمكن حمل كلام ابن عبد البر في نقل الاتفاق على أنه أراد أهل الحديث عليهم رحمة الله. ثم قال الحافظ ابن حجر: وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. إذن ذكر من ذهب إلى أنه ليس بمرفوع، ومن الفقهاء والأصوليين، لأن أبا بكر الصيرفي وهو محمد بن عبد الله البغدادي الفقيه الشافعي المتوفى سنة 300، وهو من فقهاء الشافعية، وأبو بكر الرازي هو أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص المتوفى سنة 400، وابن حزم هو الظاهري المشهور صاحب المحلة. وحجة هؤلاء في أنها لا تحمل على الرفع قالوا: لأن كلمة السنة تطلق على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطلق على سنة غيره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، إذن سماها سنة. وكذلك كلمة السنة يعني معناها في اللغة الطريقة، معناها الطريقة، فإذا قال الصحابي من السنة كذا قد يقصد به الطريقة والمنهج الذي ينبغي أن ينتهجه المسلم. فقالوا: إذن ما دام أن هذه الكلمة تتردد بين الرفع وبين عدم الرفع، وأنه لم يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا نصرفها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الحديث مرفوعا. هذا تأويلهم، وهذا دليلهم في كونها ليست، أو في كون هذه الكلمة لا تحتمل الرفع. يقول الحافظ ابن حجر إجابة على هذا الاحتمال، قال: وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فنقل سالم، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين، عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رد الحافظ بن حجر على ذلك الإشكال أو ذلك الاحتمال، أن الجواب عنه أن يقال أن السنة عند الإطلاق، أن السنة عند الإطلاق لا يراد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أرادوا سنة غيره قيدوها بذلك، كما ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله في الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر قبل قليل، قال: ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، لأنه إذا أراد سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم يقيدها بذلك، أما إن أطلق السنة فلا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فسنة غيره هي تبع لسنته، سنة غيره هي تبع لسنته. والمقصود أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قال أحد منهم من السنة كذا يريد الاحتجاج، يريد الاحتجاج، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد غير الاحتجاج وأراد أن يبين طريقة فلان أو هدي فلان فإنه يقيد ذلك فيقول من سنة عمر بن الخطاب أو من سنة العمرين أو من سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ذلك التابعي، فيقيد ذلك ولا يطلقه. وذكر الحافظ ابن حجر هنا دليلا على هذا المراد، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه. وهنا الحافظ ابن حجر ذكر هذا الأثر وهذا الحديث مختصرا، ذكره مختصرا، ولفظه الذي أورده يوحي بأن قائل إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة هو عبد الله بن عمر، وهذا ليس بصحيح، لأن الذي في صحيح البخاري أن قائل ذلك هو سالم نفسه، أن سالم ابن عبد الله بن عمر هو الذي قال إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال ذلك للحجاج وأقره عبد الله بن عمر على ذلك، فقال صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. إذن سالم هو الذي قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أقره عبد الله بن عمر وذكر أن ذلك من السنة. إذن وقعت كلمة أنها من السنة من الصحابي ومن التابعي وهو سالم ابن عبد الله بن عمر. ثم الزهري عليه رحمة الله سأل سالم بن عبد الله في إطلاقهم لهذا اللفظ، قال أفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أو أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر الذي ذكرته للحجاج، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا وجه الشاهد، قال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته، ووردت كلمة السنة في قول عبد الله بن عمر وإقراره لسالم، فسالم ابن عبد الله قال وهل يعنون بذلك إلا سنته، وهذا واضح في المقصود، واضح في المقصود أنهم إذا قالوا هذا من السنة أو من السنة فإنما يعنون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسالم كما قال الحافظ ابن حجر هو أحد الحفاظ وأحد العالمين بالحديث وبروايته، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة الذين أدركوا الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفهموا عنهم مرادهم، وفهموا عنهم ألفاظهم التي كانوا يستعملونها، فهو جمع بين الرواية وبين الفقه، جمع بين الرواية وبين الفقه والفهم، فهم من أعلم الناس بمراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان هذا الفهم فهما صائبا من سالم بن عبد الله. فكل إذا جاءت كلمة السنة في قول الصحابي فتحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرفوعا، هذا ما أراده الحافظ بن حجر عليه رحمة الله استدلالا بهذا الأثر عن سالم بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا أو إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيح. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. هنا ذكر الحافظ بن حجر إرادا وإشكالا، وهو أنه إذا كان الأمر على ما تقدم وأن استعمال هذا اللفظ يراد به الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل على ذلك، فلماذا استعمل الصحابي هذه الصيغة المحتملة؟ لماذا لم يستعمل الصيغة الصريحة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان مراده هو الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يقول من السنة كذا وكذا؟ لماذا لا يفصح ويصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال بأن استعمالهم لهذه الصيغة المحتملة هو من باب الاحتياط والتورع، هو من باب الاحتياط والتورع، يعني في نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. واستدل على ذلك بقول أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي لما روى عن أنس قوله: من السنة كذا، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو شئت لقلت قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستعمل أي لفظ أو أي صيغة من الصيغ المتقدمة التي هي صريحة في الرفع، كان يقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاستدلال الذي استدل به الحافظ ابن حجر في كونهم يستعملون ذلك من باب الاحتياط والتورع يظهر أنه بعيد، لأن قائل من السنة كذا هو أنس وليس أبو قلابة، ليس أبو قلابة الذي قال من السنة كذا، أنس هو الذي قال من السنة كذا، وأنس لم يستعمله للاحتياط، فهو يدرك ويتيقن بأن الذي قال ذلك الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. لو استعمله التابعي لقلنا بأنه احتاط للأمر، حتى لا قد يكون الحديث من قول أنس أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاط لذلك وتورع، لكن الذي استعمله هو أنس رضي الله تعالى عنه. فلو كما قلت لو كان القائل هو أبو قلابة من السنة لا يمكن أن يقال بهذا القول. ومراد أبي قلابة من قوله أن قول أنس من السنة كذا، أو قول عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سيان، أي لا فرق بينهما، لكنه حافظ على اللفظ الذي سمعه من أنس، حافظ على اللفظ الذي سمعه من أنس أن من السنة كذا، وهو عنده مدرك أن الأمر واحد، وهذا يصلح للاستدلال لما قبل، كما استدل سالم رحمه الله أن عندهم يفهمون أن كلام أن قول الصحابي من السنة كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيء واحد. فالذي يظهر أن استعمالهم لذلك هو من باب تغاير العبارات، ومن باب أيضا قد يكون قولهم من السنة كذا هو مرادهم بالاحتجاج، مرادهم الاحتجاج على في معرض الاحتجاج على من خالفه مثلا، أو من أنكر شيئا يبينون له قيمة هذا الشيء ويبينون له مكانة هذا الفعل أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما خاصة إذا كان من خوطب بذلك منكرا لذلك الأمر أو أنه جاهل بذلك الأمر، كما فعل ابن عمر مع الحجاج، كما ذكر سالم أن إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أقره ابن عمر وقال أنهم كانوا يجمعون الظهر والعصر في السنة، أي أن هذا كله من السنة، وهذا يريد به أن يبين للجاهل ما يجهله أو يحتج على المنكر. فكذلك قول أنس رضي الله تعالى عنه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. ولذلك وهذا مثل ما تقدم عن الباجي لما نقل أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم يريد به الاحتجاج، يريد به أن يبين حجته في ذلك الأمر، فكذلك الذي يظهر أنه إذا قال من السنة كذا يريد به الاحتجاج، لا من باب أنه تورع في استعمال تلك الألفاظ. ولا شك أن الحافظ المتقن يحافظ على هذه الألفاظ كما حافظ على ذلك أبو قلابة عليه رحمة الله، ذلك قال الحافظ ابن حجر، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى، وهذا الذي فعله أبو قلابة عليه رحمة الله وفعله التابعون أنهم يحافظون على كلام الصحابي، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوردوه كذلك، إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوردوه كذلك، وإذا قال من السنة كذا أوردوه كذلك كلهم، وهذا يدل على محافظتهم على صيغ التحمل وصيغ الأداء. ثم قال: ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه صيغة أخرى من صيغ احتمال الرفع وعدم الرفع، وهو قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وهذه من الألفاظ المحتملة. وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا بالبناء للمفعول، لم يذكر الآمر ولم يذكر الناهي. أشار الحافظ ابن حجر إلى أن الاختلاف في هذه الصيغة كالاختلاف التي قبلها، كالاختلاف في المسألة التي قبلها. إذن أهل الحديث يجعلونه من المرفوع، أهل الحديث قاطبة يجعلونه من المرفوع، ولذلك أوردوا مثل هذه العبارات والصيغ في الصحاح والمسانيد. فمن ذلك مثلا ما أخرجه البخاري في الصحيح عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، أمرنا. وقولها أيضا: أمرنا ونهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولن يعزم علينا. وقول عمر رضي الله تعالى عنه: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتي، قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، قال: فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن كذا، أو إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. إذن هذه كلها صيغ تدل عند أهل الحديث على الرفع، لذلك يوردها أهل الصحاح كالبخاري ومسلم وغيرهم ممن يذكرون المرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى بعضهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أنه إذا قال أبو بكر أمرنا ونهينا فهذا مرفوع بالإجماع. لكن الصواب عند أهل الحديث كما قلت أنه لا يستثنى أحد، كل ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه يحمل على الرفع ويعمم ذلك لكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. هذا إيراد أيضا أورده بعضهم في قول الصحابي أمرنا بكذا، قالوا: يحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الآمر مستنبط من نص القرآن، أي كأن القرآن هو الذي أمر. قال: كأمر القرآن أو الإجماع، أو أن الأمر وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالخلفاء، أو بالقياس والاستنباط. إذن كل هذه دلائل على الأمر، فيكون ذلك كله محل اجتهاد إذا كان بالقياس والاستنباط مثلا. لكن قال الحافظ: وأجيب بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا: فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يعلم عنه أن آمره إلا رئيسه، أي أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا الأصل أن يفهم منه أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم أن الأمر أو أن الآمر مستنبط من كتاب الله عز وجل أو من أدلة أخرى، فهذا هو الأصل. فإذا كان هذا مجرد احتمال بعيد فنبقى على الأصل، ويكون الاحتمال البعيد مرجوحا، والأصل هو الراجح، وهو أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ أيضا في النكت هذه المسألة ورد على هذا الإيراد ورد على هذه الاحتمالات البعيدة، فقال: هذه الاحتمالات بعيدة، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل، فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره. هذا الرد الأول لمن قال بأن قد يكون الآمر هو القرآن، فقال أن هذا لا يختص به الواحد فيقول أمرنا بكذا، إنما يعرفه كل من قرأ كتاب الله عز وجل أن القرآن هو الآمر. قال وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع لأن الصحابية وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أن الآمر هو القرآن فلا شك أنه يكون مرفوعا لأن هذا القرآن ما جاء إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأمر الأمة يعني إذا كان الآمر هو الإجماع قال وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون أنفسهم. أمرنا بكذا ونحن أهل الإجماع، نحن نأمر ولا نؤمر. إذن إذا قال بأن مستنبط من الإجماع هذا لا يمكن أن يحمل عليه. قال وبعض الأئمة يعني إذا كان بعض الأئمة كالخلفاء وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد لأن قوله ليس بحجة على غيره منهم. إذا أراد الصحابي أنه أمر الصحابي للصحابي هذا بعيد جدا لأن أمر الصحابي للصحابي لا يكون حجة على غيره أو أمر الصحابي لا يكون حجة على غيره. قال وإن أراد من الخلفاء فكذلك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب حمله على من صدر عنه الشرع. إذا قال أمرنا يريد به الشرع ولا يريد أمر فلان أو أمر الخليفة الفلاني إنما يريد أمر صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قلت إلا أن يكون قائل ذلك ليس من مجتهدي الصحابة فيحتمل أن يريد بالأمر أحد المجتهدين منهم. هذا احتمال لكنه أيضا بعيد لأن الذين يقولون أمرنا بكذا ونهينا عن كذا هم من كبار الصحابة المجتهدين وجاء عن عمر كما سبق نهينا عن التكلف فلا يقال بأن عمر نهاه مثلا أبو بكر عن هذا الأمر أو نهاه صحابي آخر عن هذا الأمر. قال وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد لأن قوله أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر لا خصوص الأمر باتباع القياس، فحقيقة الأمر تؤخذ من هذا اللفظ ولم يفهم الصحابي هذا الأمر بالقياس، لم يفهم الأمر والوجوب وجوب الشيء ولا النهي عن الشيء بالقياس، إنما فهمه بتلك الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره في النكت. وزاد هنا في النزهة أنه قال أن من كان تحت إمرة ورئاسة أحد فإنه إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يحمل على أن الآمر له هو رئيسه، وهذا معروف ومشاهد بين الناس. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الأصل في الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن حمله على غيره إلا بقرينة ودليل قوي يبين أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الأصل في قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا لا يصرف إلا لمن كان له حقيقة الأمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحافظ وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. في كلامه هذا أو في هذه الفقرة يرد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على داود الظاهري وعلى بعض الأصوليين والمتكلمين، وذلك أنهم قالوا بأن قول الصحابي أمرنا بكذا لا يكون حجة حتى ينقل لنا اللفظ. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا لا حجة فيه حتى ينقل الصحابي لفظ الأمر ولفظ النهي. قالوا الاحتمال أن الصيغة التي سمعها ليس فيها أمرا ولا نهيا إنما هو مجرد استنباط من الصحابي أو فهم من الصحابي قد يخطئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون أمر أمرا حقيقة إنما فهمه الصحابي وعبر عنه بقوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. رد الحافظ ابن حجر على هذا القول بأمرين اثنين. الأمر الأول قال أن هذا الاحتمال ليس مختصا فقط بهذه المسألة التي نحن فيها وهي قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، بل هي داخلة أيضا فيما لو صرح الصحابي بالآمر. إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، مسألة واحدة إذا قال أمرنا بكذا ولم يفهم أن هذا أمر، أن هذا الأمر أمرا حقيقيا، أيضا يدخل في ذلك إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أمر بكذا ونهى عن كذا، إلى غير ذلك من الصيغ التي ترد صريحة في أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه لا خلاف في كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وفي كونه يعني يفهم منه حقيقة الأمر ويفهم منه حقيقة النهي، وإلا لتركنا أحاديث كثيرة فيها الأوامر والنواهي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصيغة فهمها الصحابي أو فهم الصحابي منها الأمر والنهي. فهذا يرد عليهم بأن هذا ليس خاصا بهذه المسألة، بل كل صيغة وردت ولو صريحة في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها قول الصحابي أمرنا بكذا أو أمر بكذا، فهذا لا شك أنه لا يفهم منه إلا حقيقة الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الاحتمال المذكور في كون الصحابي لم يرد الصيغة على حقيقتها، هذا لا شك أنه مردود، لأنهم رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس باللغة وأفهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم عايشوا التنزيل وعرفوا الوحي وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر والنهي وفهموا منه مراده، وكانوا أحرص الناس على سؤاله ومعرفة أوامر الشرع، فلا شك أنه يبعد بعدا كبيرا أن لا يفهم الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر والنهي. ولا شك أن الصحابي ناقل لهذا الدين، والله عز وجل قد تعهد بحفظ دينه، فلا يمكن أن ينقل شيئا ويفهمه على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ففهموا الأوامر وفهموا النواهي وفهموا أن الأمر يدل على الوجوب وأن النهي يدل على التحريم، فلا يطلق الصحابي الأمر والنهي إلا بعد التحقق من أن هذا مراد، من أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر حقيقة أو النهي حقيقة. فهذا إذن يرد على ما ذهب إليه هؤلاء من أنه إذا استعمل هذه اللفظة فلا بد أن يبين لفظة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. هذه صيغة أخرى من صيغ الاحتمال، كنا نفعل كذا، والمقصود بهذه الصيغة هو الصورة التي صورة الرفع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، لكن هنا الصحابي لم يسند الفعل ولم يضف الفعل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أنه إذا أضاف الفعل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع حكما، وهنا إذا لم يضفه أيضا له حكم الرفع، إذا لم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع. وهذا صنيع المحدثين أنهم مثل هذه الصيغ يوردونها في الصحاح والمسانيد ويريدون بها الرفع، وهذا جاء في كثير من الأحاديث. مثال ذلك ما أورده البخاري من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، كنا لا نعد، لم تضف ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث قوله كنا لا نعد أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك. قال وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. إذن البخاري مذهبه ومذهب المحدثين أيضا أو كثير من المحدثين يذهبون إلى أنه ولو لم يضف الصيغة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيعدونه من المرفوع. وقال النووي وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا، سواء أضافه أو لم يضفه، وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، لأن هو في الغالب أن هذه الصيغ كما ذكر تأتي في معرض الاحتجاج، وإذا أراد الاحتجاج فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. قال وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه، لا يكون إلا في زمنه ويبلغه. هذا هو الأصل في قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا من غير إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعضهم إلى أن هذا لا يعد من الإقرار، لكن قالوا هذا يكون من باب الإجماع فيكون حجة. كانوا يفعلون، كان الصحابة يفعلون كذا، قالوا هذا من باب الإجماع وليس من باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، ودلت على ذلك أدلة كثيرة كما تقدم. وذهب بعض الأصوليين إلى أنه ليس بحجة، وهذا ما رجحه أيضا من المتأخرين الشوكاني عليه رحمة الله، يقول بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا من غير إضافة ليس بحجة ولا يكون مرفوعا، لأنه ليس بإقرار ولا بإجماع، ليس بإقرار عنده ولا بإجماع. لكن الصواب في ذلك أن هذه الصيغة تدل على الرفع، واستعملها المحدثون عليهم رحمة الله، ويدل على ذلك أن كثير من هذه الأحاديث التي استعملها الصحابي كانوا يفعلون كذا أو كنا نفعل كذا، تأتي روايات أخرى تبين اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا كله يدل على أن الأمر عندهم سيان، سواء أضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوا الإقرار إليه أو لم يضيفوا إليه ذلك، فكان عندهم الأمر واحدا، فتدل على الرفع. قال ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال فلهذا حكم الرفع أيضا، وقلنا في نسختين، فهذا حكمه الرفع، فهذا حكمه الرفع، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم، يعني أن من الصيغ المحتملة هو حكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة لله، أو على فعل من الأفعال أنه معصية لله. ومثل الحافظ ابن حجر رحمه الله بقول عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا ووصله أصحاب السنن، ففيه ذكر المعصية وذكر أن هذا الفعل معصية للنبي صلى الله عليه وسلم ومعصية لله. قال الحافظ ابن حجر استدل به على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع. إذن إذا ذكر ووصف فعلا من الأفعال بأنه معصية لله أو بأنه طاعة لله، يكون قد أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شرع، ولا يمكن أن يذكر شيئا من الشرع إلا توقيفا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أحاديث في ذلك مماثلة، فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، من قول أبي هريرة، أورده البخاري من قول أبي هريرة، لكن البخاري يرى بأن هذا له حكم الرفع، لذلك احتج به، قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة أو من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي الشحذاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن أصحاب الصحاح يوردون مثل هذه الأقوال عن الصحابة ويحتجون بها،

بما إذا انتهى الإسناد أو غاية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المرفوع بمسائله وتفريعاته التي فرعها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هنا يدخل الحافظ ابن حجر ما إذا انتهى الإسناد أو انتهى غاية الإسناد إلى الصحابي، يعني أن يكون من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، فاختصر الأمر في ذلك ولم يفصل التفصيل السابق لأنه متشابه، فقال إن هذا مثل ما تقدم، أي من القسمة أن يكون تصريحا أو حكما، إلا أنه خصصها فقط بما يقتضي التصريح من القول والفعل والتقرير، أما ما له الرفع حكما فلا يقاس عليه إذا جاء موقوفا على الصحابي أو إذا جاء عفوا من كلام التابعي. فلكن الحافظ ابن حجر اختصر ذلك كله ولم يبين ذلك بالتفصيل، ونبه فقط على ذلك إجمالا حيث قال ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، ولم يبين ما هو الذي يمكن أن يجيء وما هو الذي لا يمكن أن يجيء من ذلك. لا شك أن القول والفعل والتقرير الصريح وارد وهو الموقوف، وستأتي تسميته بذلك بعد فصول، وحتى المرفوع لم يسمه الحافظ ابن حجر فيما تقدم، إنما أشار إليه إشارة وذكره لكن لم يرد تسميته. سيأتي تسمية المرفوع، أن هذا الأول يسمى بالمرفوع والثاني يسمى بالموقوف وهكذا. فيبقى النظر في القول والفعل والتقرير حكما، هل يمكن أن يقال إنه من قول الصحابي أو لا؟ إذا جاء القول قول التابعي مثلا مما لا مجال فيه للاجتهاد، رأينا أن قول الصحابي في الشيء الذي لا مجال له في الاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه يكون مرفوعا، لكن إذا قال التابعي قولا لا مجال للاجتهاد فيه هل يكون موقوفا على الصحابي؟ هذا لا يجي، لأن التابعي احتمل احتمالا كبيرا أنه أخذه عن تابعي آخر أو أخذه عن أهل الكتاب أو قرأه في كتاب أو قاله من قوله فأخطأ أو غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة. لا يمكن أن نحمل الصحابي بأنه هو الذي قال هذا القول، وكذلك يجري الأمر في الفعل والتقرير. إذن هذه كلها خارجة عن هذا المجال، لذلك الحافظ ابن حجر اقتصر فقط على الأول وهو القول أو الفعل أو التقرير الصريح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا يقال له الموقوف، يقال له الموقوف. وعلل الحافظ ابن حجر ذلك لما شبه المسألتين تشبيها مجملا فقال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، لأن شبه هذه المسألة بالمسألة السابقة، لكن رأينا أن لا يتساويان في جميع الفروع وفي جميع المسائل، وهذا معلوم عند أهل اللغة، مثلا إذا قيل فلان أسد فهذا تشبيه، لكن هل هو تشبيه من جميع الجهات وفي جميع الصفات؟ لا يمكن أن يكون ذلك، إنما شبه الرجل بالأسد مثلا في الشجاعة والقوة والقتال وغير ذلك، أما في أمور أخرى فلا يقع التشبيه بين الأسد وبين الرجل أو بين الرجل الشديد. ثم قال ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. أشار الحافظ إلى مسألة مهمة تتعلق بالحديث الموقوف، والحديث الموقوف كما سيأتي هو قول الصحابي، فإذا كان هو قول الصحابي فمن هو هذا الصحابي؟ من هو هذا الصحابي؟ رأى الحافظ ابن حجر أن هذا الموضع هو الأليق بالتعريف، وإلا فإن علماء المصطلح يؤخرون تعريف الصحابي عند كلامهم في يعني علم الرجال وما صنف فيه من المصنفات وفي ترتيب طبقات الناس على الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى آخره، هناك يعرفون الصحابي. أما الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أراد أن يقدم التعريف إلى هذا الموضع، وقال بأن هذا المختصر وهو النخبة لا شك أنه يشمل جميع أنواع علم الحديث، فلا بأس أن أقدمه لأن هذا الموضع هو الأليق، ما دام أننا نتكلم عن قول الصحابي فمن هو هذا الصحابي؟ وعرفه بذلك، ولم يلتزم كما رأينا ترتيب ابن الصلاح، لأنه ابتكر كما ذكر في مقدمة النخبة ترتيبا آخر، فقدم وأخر، ورأى أن بعض الأنواع حقها التقديم وبعضها حقها التأخير، فهذا من الأنواع التي قدمها، وأهل المصطلح يذكرونه في آخر أنواع علم المصطلح. ثم ذكر تعريفا شاملا وفيه بعض الاحترازات ليكون جامعا مانعا، فقال عن الصحابي: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هذا هو التعريف الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر، ثم شرح هذا التعريف وبين كل ما يتعلق بهذا التعريف بيانا شاملا، وذكر ما يحترز به من هذا التعريف، فقال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. يعني يريد أن يقول أن التعبير باللقاء أعم من التعبير بكل هذه الصيغ أو بكل هذه العبارات، من المماشاة أو من المجالسة، كأن يقال الصحابي هو من جالس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ورد عن بعضهم: جالسه سنة أو جالسه أشهرا أو جالسه مدة، أو مماشاة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الملازمة أيضا، أو وصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه وإن لم يتكلم معه. أراد الحافظ بن حجر أن يدخل في تعريف الصحابة كل من كان مؤمنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولو لمدة يسيرة ولو لم يكالمه ويتكلم معه ولو لم يجالسه، إنما رآه من بعد، رآه من بعيد، فهذا يدخل في رسم الصحبة، يدخل في رسم الصحبة، حتى إنه يدخل من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، وهذا حتى يدخل الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك الطفل إذا كان صغيرا وكان رضيعا فهو لم يتقصد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رآه، وهذا كان مشهورا عندهم أنهم كانوا يأتون بمن يولد لهم من الأولاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبارك عليه ويحنكه ويدعو له. وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة أن الصحابة كانوا يحرصون على ذلك أشد الحرص. فإذا كل هؤلاء أراد أن يدخلهم الحافظ ابن حجر في هذا التعريف، أن يدخلهم في هذا التعريف. ولا شك أن كل من حضر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا، بشرط أن يكون مؤمنا به ويموت على ذلك، ما سيأتي في شروط الحافظ ابن حجر لإثبات الصحبة. فيدخل في ذلك كل من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لأنهم كانوا يعدون بالآلاف، وكل من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوات الكثيرة، خاصة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبي بن كعب في غزوة تبوك، قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. غزى النبي صلى الله عليه وسلم بناس كثير أكثر من 10,000، هذا في غزوة تبوك، فما بالك في حجة الوداع التي نودي إليها الناس من كل فج عميق، وجاءوا ليشهدوا ويشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم يعدون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونالوا شرف الصحبة بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. بيّن الحافظ هنا سبب تعبيره باللقي وعدم تعبيره بالرؤية؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي عبارة كثير من المحدثين عليهم رحمة الله في تعريفهم أو ذكرهم للصحابي، أنهم يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن البخاري قال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ومثله أيضا وقريب منه ذكر الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم أنهم كانوا ينصون على الرؤية. الحافظ ابن حجر نص على اللقية، قال لأن التعبير بالرؤية فيها احتمال أن يخرج منها من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي بإجماع كالعميان، لأنه كان به عرض العمى أو كان به هذا المرض، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتمكن من رؤيته لهذا العارض، ومثل بابن أم مكتوم. ولا شك أن الذين قالوا والذين عبروا بالرؤية لم يريدوا إخراج أمثال هؤلاء العميان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا شك أنهم عندهم من الصحابة بل من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم داخلون في رسم الصحبة بلا شك ولا تردد، وإنما عبروا بذلك من باب التغليب، عبروا بذلك من باب التغليب. وهذا التعبير تعبير شرعي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام وصححه الشيخ الألباني قال طوبى لمن رآني وآمن بي، طوبى لمن رآني. هل نقول أنه لا يدخل ابن أم مكتوم في هذا الحديث؟ لا شك أنه داخل، مع أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال إن الذين قالوا أو الذين عبروا بالرؤية عبروا بذلك من باب التغليب، وهذا تعبير شرعي، وهذا تعبير شرعي. ومثل الحافظ ابن حجر بابن أم مكتوم لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره رؤية العين، وغيره من عميان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد صنف بعضهم في ذكر العميان كالخطيب البغدادي عليه رحمة الله، له مصنف في ذكر العميان، وأيضا لخليل الصفدي كتاب نكت الهميان في نكت العميان، وذكر له مقدمة تتعلق بالعمى، ثم ذكر كل من وقع له وذكر أنه كان أعمى، سواء ولد أعمى أو طرأ عليه العمى لمرض أو غيره، وذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغير الصحابة، ورتبهم على حروف المعجم، رتبهم على حروف المعجم. ثم قال ابن حجر عليه رحمة الله واللقاء أو اللقي في هذا التعريف كالجنس، أي أن كلمة اللقي في التعريف كالجنس، يدخل فيها كل من لقيه عليه الصلاة والسلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في كلمة اللقي، سواء كان مؤمنا به أو كافرا به، لأنه لقيه المشركون، لقيه الكفار، لقيه أهل الكتاب، فكل كلمة اللقي هناك الجنس تدخل كل من يصدق عليه لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان كافرا أو مؤمنا، سواء مات على الإسلام أو ارتد بعد ذلك. فلما كانت هذه الكلمة وهي اللقي تشمل جميع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، كان لابد لها من فصل، فلذلك احترز ابن حجر فقال وقول مؤمنا كالفصل، يخرج أو يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، يعني أنه قال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا فهذا كالفصل. وفيشترط أن إذا قلنا بأن فلان لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يشترط أن نصفه بالصحبة إذا كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح وظاهر ولا يحتاج إلى يعني بيان أكثر من هذا. ثم قال وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. وقولي به الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكون مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام بشريعته، ولا شك أنه أيضا مؤمن بجميع الأنبياء الذين تقدموا، لكن بهذا القيد يخرج من كان مؤمنا بغيره من الأنبياء كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعامة أهل الكتاب الذين آمنوا بأنبيائهم إجمالا وكفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام وكانوا في عهده، وقد يكون منهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. أما علماؤهم فلا شك أنهم كافرون بنبينا وكافرون بأنبيائهم، لأنهم لم يستجيبوا لنداء أنبيائهم ولم يأخذوا بما جاء به أنبياؤهم من أنه سيظهر نبي وأمروهم باتباع هذا النبي، فعلماؤهم لا شك أنهم كافرون أيضا بشريعتهم، وإنما وهم من المغضوب عليهم والضالين كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه. ثم هنا طرح الحافظ ابن حجر إشكالا فقال: لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعث؟ فيه نظر، أي إذا لقيه الرجل ولم يؤمن به، إنما آمن ببعثته عليه الصلاة والسلام وأنه سيبعث، وهذا لا شك أنه كان قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فهل يدخل في من آمن به ولو لم يدرك البعثة؟ الحافظ ابن حجر قال: فيه نظر، يعني لم يصرح بشيء ولا ذكر مثالا لذلك، ولم يصرح بهذه المسألة هل يكون صحابيا أو لا يكون كذلك. لكن في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر في مواضع هذه المسألة، فمن مواضعها ذكر في ترجمة بحير الراهب، ذكره في القسم الرابع. وكتاب الحافظ ابن حجر الإصابة مقسم إلى 4 أقسام في كل حرف من حروفه. القسم الأول جعله لمن ثبتت صحبته عن طريق الرواية، سواء بحديث صحيح أو حديث حسن أو حديث ضعيف، يعني من ثبتت ووردت صحبته من طريق الرواية. القسم الثاني جعله لمن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ ولم يميز. القسم الثالث جعله للمخضرمين ممن عاش في الإسلام وعاش في الجاهلية والإسلام وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتشرف بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام. والقسم الرابع جعله لمن ذكر في الصحابة غلطا ووهما. فإذا هنا ذكر بحير الراهب في هذا القسم، القسم الرابع، لأنه يرى أن لا صحبة له، ذكره في هذا القسم وقال: وإنما ذكرته في هذا القسم لأن تعريف الصحابي لا ينطبق عليه، تعريف الصحابي لا ينطبق عليه، لأنه على قول أهل السير آمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن به. ثم قال الحافظ: وهو مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولنا مسلم أظن أنه يخرج من لقيه مؤمنا به قبل البعثة كهذا الرجل. يريد أن يقول بأن تعريف الصحابي، لعلنا إذا قلنا الصحابي هو من كان مسلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هنا في النسخة قال من كان مؤمنا، لكن في الإصابة قال من كان مسلما. إذا قال من كان مسلما يخرج من آمن به قبل البعثة، لأنه لم يسلم، لم يدخل في الإسلام. أما إذا قال مؤمنا فهو فيه نوع من الإيمان، أي آمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعل أو أظن أنه يخرج من لقيه مؤمنا به قبل البعثة كهذا الرجل. أيضا من الأمثلة ذكر زيد بن عمرو بن نفيل العدوي والد سعيد بن زيد أحد العشرة، ذكره أيضا في القسم الرابع وقال: ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة وفيه نظر. لماذا؟ قال: لأنه مات قبل البعثة ب5 سنين، ولكنه يجيء على أحد الاحتمالين في تعريف الصحابي، وهو أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قال: هل يشترط في كونه مؤمنا به أن تقع رؤيته له بعد البعثة فيؤمن به حين يراه، أو بعد ذلك، أو يكفي كونه مؤمنا به أنه سيبعث كما في قصة هذا وغيره. هنا أيضا طرح إشكالا ولم يجب، لكنه في تطبيقه وفي عمله أوردهم في القسم الرابع، أوردهم في القسم الرابع لا يرى صحبتهم. إذن قوله فيه نظر، الذي اختاره الحافظ ابن حجر ألا صحبة لهم، ألا صحبة لهم، بل غير تعريفه للصحابي وذكر أنه من كان مسلما حتى يخرج هؤلاء، لأنهم لم يدركوا الإسلام ولم يسلموا ولم يدخلوا في الإسلام. يبقى معنا مثال آخر، وهو ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنه عنها، هل يكون صحابيا أو لا يكون صحابيا؟ تعرفون قصته في صحيح الإمام البخاري والتي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي، إذن حصلت ماذا حصل؟ البعثة، حصلت البعثة أي بعد البعثة، ولم تحصل بعد الدعوة، ولم تحصل بعد الدعوة. قالت عائشة فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم ينشب، لم يبقى قليلا إلا بعد هذه الحادثة وتوفي. إذن آمن ببعثته وأدرك البعثة، لكنه لم يدرك الدعوة. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكره في القسم الأول من الصحابة، ذكره في القسم الأول من الصحابة، ومع ذلك لم يجزم بصحبته. يقول الحافظ: فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته، ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرة، وفي إثبات الصحبة له نظر. فقوله فيكون مثل بحيرة أي في عدم عده من الصحابة، لأنه لم يدرك الدعوة. ثم قال: وفي إثبات الصحبة له نظر. قوله في إثبات الصحبة له نظر، يعني هل ترجع إلى بحيرة أو إلى ورقة؟ الظاهر أنها ترجع إلى ورقة، وهذا الذي فهمه السخاوي عليه رحمة الله حيث ذكر هذا، فقال: وأما ورقة فذكره في القسم الأول لكونه كان بعدها قبل الدعوة، كان بعدها يعني بعد البعثة لكن قبل الدعوة، ذكره في القسم الأول كأنه صحابي. ثم قال: مع أنه أيضا لم يجزم بصحبته، بل قال: وفي إثباتها له نظر، على أن شرح النخبة ظاهره اختصاص التوقف بما لم يدرك البعثة. في شرح النخبة وهي النزهة اقتصر فقط على من لم يدرك البعثة، فكأنه يريد أن يقول: إذا أدرك البعثة ولم يدرك الدعوة فهو صحابي، لكن مع ذلك لم يجزم بصحبته. لكن لماذا ذكره في القسم الأول؟ نعم، لا، هو كما قلت قسم الإصابة إلى أربعة أقسام، لأنه نعم خلاف القسم الرابع، إذا كان الأمر متيقنا أو غالبا على الظن بأنه ليس بصحابي. أما إذا كان فيه خلاف في صحبته والأدلة قائمة إما على صحبته أو عدم صحبته، ولم يغلب على ظنه عدم الصحبة أو لم يتيقن عدم الصحبة، هذا يذكره في القسم الأول. فلذلك ذكر ورقة بن نوفل في القسم الأول، لأنه عده كثير من السلف وممن صنف في الصحابة، عدوه من الصحابة كالطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم، كلهم عدوا ورقة من الصحابة، وقد صنف فيه البقاعي مصنفا سماه بذل النصح والشفقة بصحبة السيد ورقة، أي يرى أن له صحبة. والحافظ ابن حجر الذي يظهر والله أعلم أنه يرى أن لا صحبة له، والله تعالى أعلم. نتوقف هنا، تأخر الوقت قليلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.